Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس تشوستفا وجود رغبة أوجيفاتي لدينا الرغبة مي أوجيفامو ليس لدينا رغبة نا أوجيفامو الإحساس بالخوف باتيس أشعر بالخوف بويمس لا أشعر بالخوف نا بويمس توفر الوقت إيميتي تشاس لديه وقت أون إيما تشاس ليس لديه وقت أون نيما تشاسا الشعور بالملل دوغو تشاسي تيس هي تشعر بالملل أنا سدوغو تشاسي نيي دوغ تشاس هي لا تشعر بالملل أنا سندوغو تشاسي نيي ني دوغ تشاس الشعور بالجوع بيتي لاتشن هل أنتم جوعى؟ أليست لاتشني؟ هل أنتم غير جوعى؟ ألي نيست لاتشني؟ الشعور بالعطش بيتي جايان هم عطشى في استجيني هم غير عطشى في نيستجيني